الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة أحسن الله إليك، هي متزوجة ولله الحمد والمنة وعندها طفلة من زوجها، تقول جميع الأمور تمام، ولكن مشكلة زوجها في الآن الأخيرة كثر سفره للخارج، تقول ورأيت في جواله صور له مع شباب وبنات في شقق بأوضاع مزرية وللأسف، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الحمد لله رب العالمين. التوجيه في ذلك ألا ترجع إلى تفتيش جواله مرة أخرى، وأن تحسني الظن به، وألا تتجسسي عليه أو تتحسسي من أحواله، فإن ذلك أمر لا يجوز. يقول الله عز وجل ولا تجسسوا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث، ثم قال ولا تجسسوا ولا تحسسوا. والأصل حمل أحوال المسلم على المحمل الحسن، فلا ينبغي أن تفتحي على نفسك بوابة من الجحيم بكثرة التنقيب والتحسس والتجسس على جوال زوجك، فإنك لو علمت أنه يتحسس أو يتجسس على جوالك لغضبت من ذلك، فهذه خصوصياته وهذا جواله، وهي أمور لا ينبغي لأحد أن يطلع عليها، فانظري كيف فتحت على نفسك بوابة الجحيم بهذا التنقيب وهذا التفتيش، وبان لك من أحواله التي كان يخفيها عنك في بلادك، وكان يذهب إليها في بلاد أخرى ويستتر بستر الله عز وجل عن أهله وعن ذويه، ثم تأتي أنت تفضحينه بهذا التجسس والتحسس، فعليك أن تتوبي إلى الله عز وجل أولا وآخرا، فإن ما فعلته يعتبر حراما وتدخلا في خصوصيات الغير، حتى وإن كان زوجك فإن لكل من الزوجين خصوصياته التي يحتفظ بها وأسراره التي يخفيها عن غيره، فلا يريد من أحد أن يطلع عليها ولو من أقرب الناس إليه. ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، فلا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في دهاليز أسئلة أو تجسس أو تحسس تفتح عليه أبواب الجحيم وتفسد عليه علاقته الأسرية، فعليك أن تتوبي وأن تتعوذي بالله عز وجل من الشيطان مما فعلت. أما الأمر الثاني فأقول وبالله التوفيق، أما وقد اكتشفت الأمر فإنك في دائرة مناصحته، فعليك أن تناصحيه وأن تبين له مغبة فعله هذا وأنه محرم شرعا، وعليك أن تصبري عليه قليلا وأن تعظيه وأن تكثري من الدعاء له، فإن استقامت حاله فالحمد لله، وإن لم تستقم حاله ولم تستطيع أن تقوم بحقوقه ولا العيش معه وهو على هذه الحالة، فالله عز وجل قد جعل لك فرجا ومخرجا بطلب الخلع، فترفعين عليه قضية خلع وتدفعين له المهر أو بعضه على ما يقضي به فضيلة القاضي بينكما وتخلصين نفسك منه، ولكن لا أنصحك بأن تفزعي إلى ذلك إلا بعد استفراغ كافة الطرق في إصلاحه وهدايته، ولن تعدمي خيرا بإذن الله عز وجل من الصبر واحتساب الأجر في إصلاحه وهدايته ودعوته إلى الخير، فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، والله أعلم.